والذي ربى عليه أسلافنا أبناءهم وأبناءنا. شتان شتانا بين نور السها وشمس الضحى، وشتان شتانا بين الثرى والثريا، وبين الأرض وكواكب الجوزاء. نعم أيها الأفاضل، تحدثت في هذا المنهج العظيم الجليل عن التربية بالحب، والتربية بالقدوة، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، ولا زلت أتحدث بفضل الله جل وعلا عن التربية بالأخلاق. وقلت البناء الأخلاقي له أسس، أول هذه الأسس الأدب، وتحدثت بالتفصيل عن الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله، والأدب مع الأمراء، والأدب مع العلماء، والأدب مع الوالدين، والأدب مع الضيف، والأدب مع الجار، والأدب مع الطريق، والأدب مع الحيوان، والأدب مع الكون، إلى غير ذلك. ثم تحدثت عن الأساس الأخلاقي الثاني من أسس البناء الأخلاقي، ألا وهو الصدق. وتحدثنا عن الصدق لغة واصطلاحا، وعن أقسامه وعن أنواعه وعن علامات الصدق، ودخلنا بستان الصادقين إلى غير ذلك. ثم ها أنا ذا أتحدث منذ لقاءات طويلة عن الأساس الأخلاقي الثالث، ألا وهو الأمانة. وعرفنا الأمانة لغة واصطلاحا، وعرفنا مفردات الأمانة ومعاني الأمانة. فالأمانة ليست مجرد وديعة يستأمن عليها إنسان أمين، فهذه صورة من صور الأمانة، لكن التعريف الذي قبلناه واعتمدناه وفصلناه هو تعريف الحسن البصري رحمه الله تعالى حين قال: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. ومن ثم وقفنا مع أمانة العلم، ومع أمانة الكلمة، ومع أمانة الجوارح، ومع أمانة العقيدة والعبادة والشريعة، وأمانة الزوجة، وأمانة الزوج، وأمانة الأولاد، وأمانة الدين، وأمانة الفتوى، إلى غير ذلك. ومن أعظم صور الأمانة إسناد الأمر إلى أهله، فمن أبشع صور الخيانة أن نسند الأمر إلى غير أهله. فالأمة الأمينة هي الأمة التي تولي الأكفاء الولاية العامة والولايات الخاصة. فالولاية نوعان: ولاية عامة وهي ولاية الحكم، ولاية الخلافة، ولاية الإمامة، ولاية الإمارة، وهذه لها شروط ولها ضوابط. لا يصلح للحكم كل أحد، ولا يصلح للحكم أي أحد، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أنها صفقة، بل هي أمانة عظيمة وثقيلة. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان عابدا خاشعا خائفا وجلا من الله تبارك وتعالى، وأن يكون صالحا للولاية العامة. فالولاية العامة لها شروط، لها شروط من القوة والأمانة والحفظ والعلم، وقد فصلت ذلك. كذلك الولايات الخاصة كالوزارة ورئاسة الوزارة والمحافظات ومجالس إدارة الشركات إلى غير ذلك. الأمة الأمينة هي التي لا تحابي ولا تجامل، وإنما تقدم لكل مركز ولكل منصب الكفء الذي يناسبه في حدود قدراتها وإمكانياتها واستطاعتها. وأنا واثق أن الأمة مليئة بالطاقات، زاخرة بالقدرات، ولا ينبغي أن نحتج أبدا بأنه لا يوجد في الأمة الآن من يقدم لشغل هذه المراكز والمناصب، سواء في الولاية العامة أو في الولايات الخاصة أبدا، لا ينبغي أن نشكك في كل أحد، فالأمة بفضل الله جل وعلا أبناء الطائفة المنصورة فيها لا يخلو منهم زمان ولا مكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. المهم أن نعي أيها الأفاضل أن من أعظم الأمانات أن يكون القائمون على أمر الدولة في الإسلام أمناء، وأن يعلموا أن الغاية من إقامة الدولة في الإسلام حراسة الدين، وأن يعلموا أن الغاية من إقامة الدولة في الإسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا به. نعم، سياسة الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. هذه الدولة في الإسلام، الدولة في الإسلام كما ذكرت ليست دولة ثيوقراطية بالمفهوم الغربي، وليست دولة كهنوتية، وإنما هي دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، مرجعيتها القرآن والسنة. ولن نقف طويلا عند المصطلحات لأنني ألمح الآن حربا شرسة أسميها بحرب المصطلحات، وربما لا يتفق المتحاورون أبدا لمجرد اختلافهم في توصيف المصطلح والمسمى، لكن لو وقفنا مع جوهر المصطلح وخلصنا إلى الغاية التي يريدها الجميع لاتفقنا، أو على الأقل لا ضاقت جدا دائرة وهوة الخلاف بين المختلفين والمتحاورين. الشاهد أيها الأفاضل أن الغاية من إقامة الدولة في الإسلام إقامة دين الله تبارك وتعالى وحراسة هذا الدين وسياسة الدنيا في كل جزئية من جزئياتها بدين الله سبحانه وتعالى. أنا أرجو أن يعلم أو أن يتضح لإخواننا ممن يضعون حاجزا بينهم وبين منهج الله تبارك وتعالى كحاكم لكل جزئيات الدولة، وأولئك الذين يتمترسون خلف هذه السدود والحواجز حتى لا تحكم شريعة الله دنيا الخلق، دنيا المسلمين. فالبعض يتصور أن المراد بذلك أننا سننزل الحق تبارك وتعالى كما قال أحدهم حرفيا: أنتوا عاوزيننا ننزل ربنا من السماء ونقعده على منصة مجلس الشعب عشان يحكم بالشريعة مصداقا لقولكم التي ترددونه إن الحكم إلا لله. هذا كلام سفيه، هذا كلام سفيه لا يقوله مسلم يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جهله الفاضح بالواقع أبدا. وإنما الأمة في الإسلام هي التي تختار حكامها، الأمة التي تختار حكامها، الأمة هي التي تحاسبهم، الأمة هي التي تنصح لهم بأدب، الأمة هي التي تعزلهم بالضوابط الشرعية. فالأمة هي التي تختار حكامها في الإسلام، وهي التي تختار الولاة، وهي التي تختار الرؤساء في كل الولايات. هذا هو المراد بإرادة الشعب أو باختيار الشعب، وسموا هذا المصطلح ما تشاءون ما تريدون، فلن أدخل أبدا في صراع في حرب المصطلحات. الأمة تختار وهي صاحبة الحق في الاختيار، وأهل الحل والعقد كذلك مقدمون في هذه الأمة من أهل الفضل وأهل العلم على اختلاف تخصصاتهم. فأنا لا أتكلم عن العلماء الشرعيين فقط إطلاقا. لو حكم الأمة الآن رجل أيا كان، لا يمكن على الإطلاق لهذا الرجل أن يتوهم أنه يستطيع أن يتعرف على كل جزئية من جزئيات الحياة دون أن يراجع المتخصصين. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أرى الآن الحاكم الأوحد الذي يفتي في كل شيء ويتكلم في أي شيء، فإذا عرضت قضية في الاقتصاد فهو الفارس، وإذا عرضت قضية في الطب فهو الطبيب، وإذا عرضت قضية في الإعلام أو في الاجتماع أو في التعليم. هذا كلام لا يليق، هذا كلام لا يليق ولا يقول به عاقل على الإطلاق، وإنما سيرجع إلى أهل التخصص أيا كان تخصصهم، سيرجع إلى الأطباء في جانب الصحة إلى الاقتصاديين في جانب الاقتصاد إلى الإعلاميين في جانب الإعلام إلى المعلمين في جانب التعليم إلى القضاء في الجانب القضاء إلى رجال الأمن في المؤسسة الأمنية إلى رجال الجيش في المؤسسة العسكرية وهكذا وهكذا. مضى زمن الحاكم الأوحد، بل حتى مضى زمن العالم الأوحد الذي يفتي في كل شيء وفي أي جانب من جوانب المسائل الشرعية. ينبغي أن نعلم ذلك أيها الأفاضل، حتى لا يتوهم أحد أن المراد بتحكيم منهج الله وبتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى في كل جزئية من جزئيات الحياة أننا سنعزل الخلق وسيكون الأمر كما هو الحال في حكم الملال مثلا في إيران أو ولاية الفقيه في إيران. لا، لا ينبغي أن يسحب هذا النموذج كنموذج يقدم الآن في ظل هذه في ظل هذا الواقع الجديد، وإنما دولة مدنية مرجعيتها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مرجعيتها الإسلام، وكل له حرية المعتقد وله حرية الفكر وله حرية الرأي إلى غير ذلك، كما سأبين الآن في سمات الدولة في الإسلام. فالدولة في الإسلام أيها الأفاضل، وهذا من باب الأمانة كما تحدثت في حلقات ماضية، أول سمات هذه الدولة أنها قائمة لإقامة منهج الله عز وجل في الأرض ولحراسة الدين ولسياسة الدنيا بالدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الغاية. أيضا هي دولة هداية لا دولة جباية. ليس الهدف أن نجمع الزكوات أو الأموال أو الضرائب، نجمع الزكوات بمنهج الله تبارك وتعالى لتنفق على الفقراء والمساكين كما سأبين الآن. لكن ليس الهدف من إقامة الدولة في الإسلام إلهاب ظهور الخلق بالضرائب بمختلف مسمياتها وأنواعها، وإنما هي دولة هداية، دولة دعوة، دولة دين. الهدف أن تقيم دين الله وأن تبلغ الحق لأهل الأرض بحق. هذه وظيفة الأمة، وظيفة الدولة، وما استمدت الأمة خيريتها إلا من خلال هذه الوظيفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما قال الله لنبيه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام عليه الصلاة والسلام ولم يذق طعم النوم ولا طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا، ونزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورفع راية الدعوة والبلاغ من بعده الخلفاء الراشدون والتابعون من بعد الصحابة الأطهار وتابعوا التابعين، حتى رفرفت راية التوحيد وراية الإسلام على ثلثي الكرة الأرضية بالدعوة إلى الله جل وعلا في أقل من 100 عام، في أقل من 100 عام. فالدولة في الإسلام دولة دعوة، دولة هداية. ولذلك أنا أقول الأمة الآن قصرت تقصيرا شديدا جدا في حق ربها وفي حق نبيها وفي حق دينها، لأنه لا يوجد الآن على مستوى الأمة حتى فضائية من الفضائيات التي تخاطب أهل الأرض بلغات أهل الأرض. نحن ندور في حلقة مفرغة، نحن نخاطب أنفسنا، نحن نحدث أنفسنا كهذا الذي ينادي في الصحراء ويطمئن حين يتراد إليه صوته ويسمع صدى صوته، وهذا نقص كبير وتقصير خطير. الأمة إلى الآن ما قامت بواجبها، ما أدت الأمانة التي حملها إياها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالأمة يجب عليها ويتحمل هذا النور، نور القرآن والسنة، أن تتحرك بهذا النور لمن يعيشون في الظلام. وأنا أقولها لله، ما شرع الجهاد إلا من أجل الدعوة. نحن لا نرفع السيف في وجه كل أحد وفي وجه أي أحد إطلاقا، بل ما شرع جهاد السيف إلا من أجل جهاد الدعوة. فنحن نتحرك لدين الله بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع، لنسمع الخلق عن الحق تبارك وتعالى، ولنبلغ أهل الأرض دين الله ودين رسوله. فمن حاربنا وصدنا عن الدعوة والبلاغ وحال بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق قاتلناه. هذه الغاية من الجهاد، قاتلناه. لكن لو أنا عرضت الدعوة الآن على رجل كافر ولم يحل بيني وبين عرض الدعوة عليه أي أحد، وعرضت عليه الدعوة بلغته وبينت له الحق، ثم قال لي لن أختار هذا الدين ولن أدخل الإسلام، سأقول له لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لن أسبب له أذى على الإطلاق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أنا لن أكرهه أبدا على أن يدخل ديني، لا إكراه في الدين كما سأبين الآن. الشاهد أيها الأفاضل أن الأمة وأن الدولة في الإسلام من أعظم الأمانات أن الغاية من إقامتها أنها دولة هداية وليست دولة جباية. كذلك من سمات الدولة في الإسلام أنها دولة ترعى الفقراء وتحمي الضعفاء، ليست دولة الأغنياء. الدولة في الإسلام لا تقلل من شأن الأغنياء، أنا أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، لا تقلل الدولة في الإسلام أبدا من شأن الأغنياء، ولا تحاربهم ولا تطاردهم ولا تسلط عليهم أسئلة الاتهام في كل مرحلة من المراحل إطلاقا. فالغنى ليس محرما، وجمع المال بالحلال ليس حراما. اجمع ما شئت من المال بشرطين، اجمع من الحلال وأخرج وأدي في هذا المال حق الكبير المتعال. فالإسلام لا يحارب المال قط. كيف وقد جعل الإسلام المال زينة الحياة الدنيا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فنعم المال الصالح للعبد الصالح، وإنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل لا حرج. أما وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا، خلي بالك بقى، ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. والزهد الحقيقي، الزهد الحقيقي أن تزهد في الحرام، ولو كنت تملك الدنيا أن تزهد في الحرام، هذه مرتبة من أعلى مراتب الزهد، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تجمع من المال ما شئت ما دمت تجمع من الحلال، وأن تؤدي في هذا المال حق الكبير المتعال. فالدولة لا تحارب الغنى ولا تحارب المال ولا تحارب الأغنياء، لكنها تحارب الأغنياء المفسدين، لكنها تحارب الأغنياء المحتكرين الذين يريدون أن يملأوا بطونهم بالمال الحرام على حساب الضعفاء وعلى حساب الفقراء، فهم يحتكرون السلع الرئيسية من أجل زيادة أسعارها والتحكم في أسعارها، بل والتحكم في السوق كله. هذا حرام تحرمه دولة الإسلام ويحرمه الإسلام ولا يرضاه ولا يقبله. فالإسلام لا يحارب الغنى ولا يقلل من قدر الأغنياء، إنما يحارب من يجمعون المال من الحرام على حساب الفقراء والضعفاء. فالدولة في الإسلام من أهم سماتها أنها تصون الأغنياء وتصون الفقراء وتحمي الضعفاء، تكرم الأغنياء وتكرم الضعفاء والفقراء، تنتزع الحقد والحسد من قلوب الفقراء والضعفاء حين تفرض في أموال الأغنياء حقا لهؤلاء الفقراء. هذا منهج ربنا وحكم ربنا. الله جل وعلا حين يفرض في أموال الأغنياء حقا للضعفاء والفقراء الذين لا يستطيعون الكسب لعجز أو لمرض أو لعاهة أو لعدم قدرة، لكن ليس عن قوة ولا عن قدرة على العمل والكسب. فالصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجوز لغني أو لذي مرة سوي، لذي مرة سوي أي لقادر على الكسب والعمل. هذا لا يليق أبدا، ولا يجوز أن يأخذ من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ من الصدقات. القادر على الكسب بيده لا حق له في الزكاة ولا حق له في الصدقات. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المقدام بن معد يكرب: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. بل وقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري من حديث أبي هريرة: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. حبيب الحق وسيد الخلق يرعى الغنم، فلا بد من العمل، لا بد من البذل، لا بد من الإنتاج. لا يجوز لرجل قوي قادر على الكسب أن يمد يده للزكاة أو للصدقة، وهذا خلل وعيب خطير، ولا يليق أبدا برجل يحترم نفسه ويتقي ربه سبحانه وتعالى ويحترم دينه أن يمد يده لرجل وهو قادر على الكسب وعلى العمل، حتى ولو كان العمل لا يتناسب مع شهادته. المهم أن يحصل عملا حلالا شريفا ليأكل منه وليغني وليعف نفسه عن أن يمد يده لرجل أعطاه أو منعه، كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أيها الأفاضل أن من أهم سمات الدولة أيضا في الإسلام، وهذا من باب الأمانة، أن ترعى الدولة الأغنياء وأن تكرم الأغنياء وأن تساعدهم وأن تعينهم وأن تهيئ لهم فرص الاستثمار وفرص العمل، وألا تضع أمامهم الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود والروتين القاتل الذي يجعل رأس المال وأصحاب رأس المال يهربون ويبحثون عن بيئات أخرى وعن ميادين أخرى للعمل والاستثمار. فواجب الدولة أن تحقق لهم هذا وأن تقضي على هذا الروتين القاتل الذي يقتل المواهب ويطرد رأس المال ويطرد المستثمرين في الوقت الذي لا تحابي ولا تجامل فيه الدولة الأغنياء على حساب الفقراء وعلى حساب الضعفاء. اسمع لهذه الآية الجميلة، يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن المال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يظل هذا المال في أيدي الأغنياء فقط دون الفقراء والضعفاء، بل لابد أن يعيش الأغنياء وأن يعيش معهم الفقراء. ولطالما حذرنا، والله العظيم لطالما حذرت أنا شخصيا من جشع الأغنياء وحرصهم وشحهم وبخلهم وطمعهم وعدم إخراجهم لحق الفقير، لطالما حذرت، لأنه منهج الله جل وعلا. هم بذلك يملؤون قلوب الضعفاء والفقراء حقدا وحسدا، والإنسان في لحظة من اللحظات قد لا يضبط مشاعره وقد لا يضبط أقواله ولا أفعاله، والفقر والجوع وحش كاسر، لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليه. لذا قال ربنا جل وعلا لنبينا: خذ من أموالهم، أي من أموال الأغنياء، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الطهارة والتزكية للمال ولنفوس الأغنياء من الشح والبخل والحرص والطمع وحب الدنيا، وكذلك تطهير لنفوس الفقراء من الحقد والحسد، تطهير لنفوس الضعفاء من حب الانتقام وحب الثأر. فلا يمكن على الإطلاق أن يعيش فقير ضعيف إلى جوار رجل غني متخم بالغنى يرمي كل يوم ما يكفي لطعام أسرة، بل ولا أبالغ ورب الكعبة، ما يكفي لطعام أسرتين أو أكثر مما نراه من الأسر في الصومال، ولو فتشنا عن صناديق القمامة على مستوى الأمة، على مستوى الأمة، لا أقصد في مصر فقط بل في مصر وفي دول الخليج وفي دول المغرب العربي، لو فتشنا عن صناديق القمامة في الأمة كلها، في الأمة كلها ورب الكعبة، أقول إنما يلقى في صناديق القمامة يكفي أن يطعم كل أسرة فقيرة بين ظهراني المسلمين. ولا أغالي ولا أبالغ إن قلت ولو أخرج أغنياء المسلمين زكاة أموالهم بل وتفضلوا أيضا بالصدقات، والله لن نجد أسرة فقيرة لا من المسلمين ولا من الأسرة الإنسانية كلها. وأنا أعي ما أقول، من الأسرة الإنسانية كلها. أمريكا الآن التي تتشدق بالديمقراطية وتتشدق بالحرية وبهذه الشعارات التي صارت ممجوجة وصارت كاذبة، كم ترمي كل عام من القمح في المحيط، كم ترمي كل عام من اللبن المجفف في المحيط، ليظل الفقر مسيطرا ولتظل هذه الأمة تمد يدها. هذا كذب وضحك على الناس، لم يعد ينطل الآن إلا على السزج والرعاع، وعلى الأمة أن تستفيق وأن تعلم أنه لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. الشاهد أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث جميل جدا يبين فيه يعني مكانة الضعفاء ومكانة الفقراء ممن يصدرون ويحتقرون الآن وينظر إليهم نظرات يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي يوما لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ شايف الكلام النبوي؟ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني لا تستهن ولا تحتقر هؤلاء البسطاء والفقراء والضعفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني لو سأل الله عز وجل لاستجاب الله له ولحقق الله له سؤله في الحال. نعم، كثير من الفقراء وكثير من الضعفاء لهم مكان عند رب الأرض والسماء، لا ينبغي أن نحتقر الخلق لضعفهم أو لفقرهم أو لعجزهم. فالميزان الذي يرفع الله عز وجل به عباده ويخفضهم به هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مر رجل في يوم من الأيام، والحديث في البخاري وغيره من حديث أبي ذر، مر رجل من أشراف القوم من سادة القوم وعلية القوم على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: رجل من أشراف القوم حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع لقوله. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من الفقراء من أهل الفضل والدين لكنه فقير، فقال عليه الصلاة والسلام: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع لقوله. فقال: بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده، هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من مثل هذا. هذا الفقير أفضل عند الله عز وجل من ملء الأرض من مثل هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة الضعفاء ويرفع أيضا قدر الفقراء. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، يقول: أنا أولى بكل مسلم من نفسه. الله الله الله، أنا أولى بكل مسلم من نفسه. ألم يقل ربنا جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فرسول الله يقول: أنا أولى بكل مسلم من نفسه، فمن ترك مالا فلورثته. مش عاوزين حاجة. فمن ترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك دينا، دين معروف، أو ضياعا يعني أسرة تتعرض للضياع وتتعرض للفقر بعد موت المربي أو موت العائل لهذه الأسرة. من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه وأولى بالمسلم من نفسه، كما قال ربنا جل وعلا في حقه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولم يحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما الأغنياء على حساب الضعفاء والفقراء، لا والله، بل لقد عاتب ربنا نبينا في هؤلاء الفقراء. هل تتصور هذا؟ الله جل جلاله يعاتب حبيبنا في هؤلاء الضعفاء والفقراء. أنتم تعلمون ماذا قال له ربه سبحانه وتعالى حين أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم من أجل أن يجلس مع أشراف مكة ليسمعهم عن الله تبارك وتعالى، وما أعرض عن عبد الله بن مكتوم إلا ليسمع هؤلاء الأشراف عن الله عز وجل، وهو يعلم أنهم لو سمعوا عن الله سبحانه وتعالى لبحثوا هم بأنفسهم عن عبد الله بن مكتوم وإخوانه. الرسول ما أعرض عنه لراحة، وما أعرض عنه من أجل دنيا بأبي وأمي وروحي، وإنما فلعلك باخع نفسك، أي فلعلك قاتل نفسك كمدا وغيظا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، مش على ذواتهم أو على أنفسهم، بل على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فإذا كان رسول الله لشدة حرصه على هداية هؤلاء يكاد أن يقتل نفسه من الهم والكمد على آثارهم التي يراها خالية من الإسلام، فكيف يكون حاله على أنفسهم وعلى ذواتهم هم؟ أرجو أن تتدبروا القرآن أيها الأفاضل. ومع ذلك ينزل القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. وبعدين في سورة الكهف: واصبر نفسك. الله، أمر رباني صريح للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا الله، هذه تقال لرسول الله يا سادة؟ والله والله، تتدبر هذا، الله يقول لرسوله: تريد زينة الحياة الدنيا؟ طب حضرتك ماذا تريد أنت وماذا أريد أنا؟ رسول الله يقال له: تريد زينة الحياة الدنيا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، بكل عزة وبكل قوة بكل وضوح، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآيات دي سبحان الله، ورد حديث في صحيح مسلم من حديث أبي عمرو عائذ من حديث عائذ بن عمرو المزني، وعلى فكرة هو من أهل بيعة الرضوان، عائذ بن عمرو المزني من أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليه. مر أبو سفيان على نفر من أصحاب النبي الفقراء: بلال وعمار وسلمان وصهيب رضوان الله عليهم، جلسين في مجلس، فمر عليهم أبو سفيان، فلما رأوه قالوا كلمات شديدة جدا في حق أبو سفيان. أبو سفيان سيد من سادات مكة وشريف من أشرافها، فهو من هو؟ حتى قال النبي يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ليعطيه وضعه ومكانته. فلما مر أبو سفيان على مجلس الصحابة قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فالصديق جالس سمع الكلمات دي غضب، أبو بكر رضي الله عنه، فرد على الصحابة وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني لأبي سفيان، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك مجلسهم وقام مغضبا، لكن إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقص أبو بكر على رسول الله ما قاله الصحابة وما قاله هو. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، للرجل الأول في الأمة بعد نبيها بلا منازع. التفت النبي إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. الفقراء والضعفاء، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فترك الصديق مجلس النبي إلى مجلس إخوانه يجري، رجع تاني يجري، ثم قال لإخوانه: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ: يغفر الله لك يا أخي. تصغير فيه قرب، وفيه حب، وفيه ود. يغفر الله لك يا أخي، لا، ما غضبنا منك يا أبا بكر. الشاهد أيها الأفاضل أنه صلى الله عليه وسلم ما حاب الأغنياء قط على حساب هؤلاء الضعفاء أو على حساب هؤلاء الفقراء. ونوجه هذه الرسالة للمسلمين في أمة الإسلام، في دولة الإسلام. نعم، نكرم الأغنياء ولا نقلل من قدرهم، ولا نتهم الأغنياء الشرفاء أبدا، وإنما نأخذ بأيديهم. فهؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى يعني لهم دور كبير في تقدم هذه الأمة، ولهم دور كبير في ازدهارها وفي إنتاجها وفي عملها. لا ينبغي أن نقلل من قدرهم، لكن ينبغي أن نأخذ على أيدي المفسدين الذين لا هم لهم إلا أن يجمعوا المال، ولو كان على حساب الفقراء والضعفاء، ولو كان من الحرام. فمن الناس من لا يعنيه إلا أن يجمع المال بأي طريقة وبأي وسيلة، لا يتقي ربه ولا يعلم لله حقا ولا يراقب الحق سبحانه وتعالى. وهذا المسكين قد رأى بعينه وسمع بأذنه أن المال وإن جمع، لو جمع من الحرام ورب الكعبة، لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لو جمع المال بالظلم للآخرين وبشرب دماء الآخرين وبامتصاص دماء الآخرين، والله لا ينفع هذا المال لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالظلم يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي يعني الظلم، وعقوق الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يعلم حينما سرقت المرأة الشريفة من بني مخزوم، المرأة المخزومية سرقت امرأة شريفة، وطبعا الحكم في دين الله تبارك وتعالى أن تقطع يد السارق. لكن أرجو أي يعني أن لا يقف إخواننا أيضا عند قضية الحدود، وأن يختزلوا الشريعة كلها في الحدود. إذا ذكرنا لفظة تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى وتحكيم منهج الله، يقول لك بس يبقى كل أو نص أو ثلاث أرباع أهل مصر هيمشوا بدون إيدين، جماعة دول هيطلعوا يقطعوا الإيدين ويلهبوا الظهور، وتختزل قضية الشريعة بالكامل في الحدود. وهذا الحقيقة يعني خلل كبير جدا. ثم لابد أن نعلم أنه حتى لو أقيمت الحدود فلا يمكن على الإطلاق أن يطبق حد حتى يوفر مناخ هذا الحد تماما. لا يجوز على الإطلاق أن أقيم حدا على رجل لا يجد ما يسد به جوعه وما يسد به رمقه. لا يمكن على الإطلاق أن يتصور البعض أننا نختزل شرع الله ودين الله في إقامة حد بلا إقامة لدين الله كله في كل منح من مناحي الحياة. لابد أن نهيئ القلوب، لابد أن نهيئ العقول، لابد أن نهيئ المجتمع، لابد أن نهيئ الإدارات، لابد أن نهيئ المؤسسات، لابد أن نهيئ الأرض لهذا الزرع الجميل، ونترك الزرع حتى ينمو وحتى يثمر، ثم بعد ذلك نحاسب بدين الله تبارك وتعالى من نوفر له الضمانات الوقائية، ونحيطه بسياج من الأسلاك الشائكة حتى لا يقع في شبهة، حتى لا يقع في شبهة توقعه في الحرام. إن أصر هذا الرجل الذي وفرنا له الحلال بكل ما تحمل الكلمة معنى على أن يرتع بعد ذلك في مستنقع آسن عفن، فمن ذا حينئذ يعترض أن نقيم على هذا المتعدي على الآخرين حق الله وحكم الله وحد الله جل وعلا، لنضمن الحياة لسائر أفراد المجتمع، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أرجو أن تكون هذه القضية واضحة، لأن البعض يخاف من الإسلام وربما يقف عند بعض المفردات والكلمات التي يرددها بعض العلماء وبعض الدعاة من باب حتى أخطأ من شدة الفرح، من باب غلب عليه الخوف، من باب غلب إلى آخره الوجد أو غير ذلك من المفردات أو المعاني، فتؤخذ هذه المفردات وتضخم وتعاد وتكرر ويزاد عليها ويؤتى بالمحللين وإلى غير ذلك من أجل تضخيم هذه الكلمة حتى ولو كانت من باب الخطأ غير المقصود أو حتى من باب الخطأ المقصود. فنحن لا نحاكم دين الله لمجرد خطأ وقع فيه محمد حسان أو غيره أو أكبر منه أو أصغر منه، فدين الله تبارك وتعالى حجة على الجميع، ولا يوجد فرض على وجه الأرض حجة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فالمعصوم وحده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دفنت العصمة يوم دفن بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نقول بالعصمة لأحد من بعده ولو كان الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الأربعة الذين أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أنا أقول لا يحكم أهل السنة والجماعة بالعصمة الخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشاهد والأفاضل لما سرقت المرأة المخزومية ماذا قال سيد البرية؟ قالوا من يشفع لها عند رسول الله؟ لا تبود ينفع، تبود ينفع. قال ومن يشفع لها إلا الحب ابن الحب أسامة ابن زيد، أسامة الحبيب ابن الحبيب ابن زيد ابن حارثة الذي سماه رسول الله ابن الله زيد ابن محمد، وأسامة كان النبي يحب زيدا ويحب أسامة حبا جما رضي الله عنه. فراح أسامة يشفع، أثر عليه الأشراف فقالوا اشفع للمرأة هذه عند رسول الله، وراح أسامة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال كلمات نبوية رائعة، قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما فيش أغلى من فاطمة رضي الله عنها، البضعة الطاهرة، البضعة الزكية، بنت الزكي، بنت سيدنا النبي فاطمة، لو سرقت لقطع النبي يدها. ما فيش مجاملة ولا محاباة. أنا بس بقول الكلام ده لأن أنت حضرتك أول ما تروح نيويورك هتلاقي تمثال الحرية يصدمك في وجهك وفي عينيك في قلب نيويورك، وإذا ذهبت إلى فرنسا هتجد بنود الثورة الفرنسية موجودة في الأدراج، وإذا ذهبت إلى الأمم المتحدة ستجد ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، لكن كلمات، كلمات في أدراج، كلمات لا تساوي قيمة المداد التي كتبت به، الذي كتبت به والله لا قيمة لها. لكن القيم والأخلاقيات والأسس والأصول اللي أنا بتكلم عنها في الدولة التي تقيم دين الله تبارك وتعالى مش مجرد تنظير بارد ولا مجرد ثقافة ذهنية باهتة لا تتعامل إلا مع العقول أو مع الإعلام، إعلام أبي لمع الفشار، إعلام الكذاب الدجال اللي بيشوه الحقائق ويخلط، لا إطلاقا، وإنما هذه المثل العليا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم طبقت فعلا على أرض الواقع وتحولت إلى منهج عملي وإلى واقع حياة، وإلى واقع حياة. يبقى من سمات الدولة في الإسلام عشان أخلص بقى يعني الأمانة، أمانة تولية الأمر إلى أهله وأمانة الدولة في الإسلام وما الذي يجب عليها أن تقوم به بعد حلقات طويلة جدا، بقول إن الدولة دولة هداية وليست دولة جباية، دولة كما أنها تجامل وترعى الأغنياء وتكرم الأغنياء وتحفظ لهم مكانتهم وقدرهم، فهي أيضا يجب عليها أن ترعى الفقراء وأن تحمي الضعفاء وأن تكون ناصرة لهم بالحق ليس بالباطل، ليس بالمحسوبية، ليس بالمجاملة الكذابة، وإنما بالحق بما شرع ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بس عاوز أذكر بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو حينما جاء له ببعض الغلمان لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا وطلبوا من عمر أن يقيم عليهم الحد، فرفض عمر رضي الله عنه ولم يقم الحد عليهم حينما علموا أن هؤلاء ما سرقوا هذا المال وهذا الطعام إلا ليأكلوا، وهدد سيدهم حاطب بن أبي بلتعة بقطع يده هو إن سرق هؤلاء مرة أخرى ليأكلوا. أرجو أن نعيش مع هذه المفردات وأن نعيش مع هذه المعاني، ولم بغي على الإطلاق أن يضغط عالم أو داعي أو شيخ في ركن من هذه الأركان الضيقة التي يريد المحاورون في وسائل الإعلام أن يضغطون فيها وفقط ليظهروا هذه الصورة المشوشة والمشوهة والمخلوطة والمعكوسة لهذا الدين العظيم. أنا بس عاوز أقول ده دين الخالق يا أخي، دين الخالق. يعني أيعقل أن تسوي بين دين الحق جل وعلا وبين شرع الحق جل وعلا الذي خلقني ويعلم ما يفسدني ويسعدني، وبين تشريع لبشر تتحكم فيه الشهوات والنزوات والأهواء والرغبات، محكوم بضعفه، محكوم بقصر عمره، محكوم بقصر عمره، محكوم بضعف قواه. يا أخي أنا لا أستطيع الآن أن أرى شيئا واحدا خارج حدود هذا الاستوديو الذي أجلس فيه، ولا يمكن أن أجرؤ أن أزعم أنني أعلم أي شيء خلال الساعة الماضية وقع، لا أقول في العالم بل حتى في القناة التي أتحدث فيها. أنا محكوم بضعفي، محكوم بقصر عمري، إن عشت في مكان لا أعيش في آخر، وإن عشت في زمان لا أعيش في آخر، وإن وضعت منهجا أو تشريعا لأسعد به من معي في جيلي فلا يمكن على الإطلاق أن يحكم على هذا التشريع أو على هذه القوانين بأنها تسعد الآخرين في الأجيال المقبلة أو حتى في الأجيال الماضية. هذا وهم وهذا خلل. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فمن الإنصاف ومن العدل أن نعود بحب وبطواعية وباختيار لا بكره ولا اضطرار لمنهج العزيز الغفار ولمنهج النبي المختار، ونحن نردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الساعة مضت سريعا، كنت عاوز إن شاء الله يعني في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى أريد أن أقف مع سمة أخيرة من سمات الدولة في الإسلام، وهذا أيضا من باب الأمانة، ألا وهي أن الدولة في الإسلام التي ذكرت أنها دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، مرجعيتها القرآن والسنة، دولة حقوق وحريات. ده مش كلام سياسة، ولما بنتكلم في السياسة بنتكلم في السياسة بطريقة شرعية، سياسة شرعية، لأن الإسلام كما ذكرت له حكم في كل جزئيات الحياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، مش لغير المسلمين، لا للمسلمين، المسلمين الذين يعلمون أنه كلام رب العالمين، وأن هذا المنهج هو منهج الخالق الذي وحده سبحانه يعلم من خلق واللطيف الخبير. هذا المنهج المتكامل الشامل الرباني، الرباني في المصدر، الرباني في المصدر، الرباني في الوسائل، الرباني في الغاية، الرباني في الغاية والأهداف. هذا المنهج الذي يتسم بالتميز والمفاصلة، هذا المنهج الذي يتسم بالرحمة، بالوفاء، بالعدل، بالقسط، بكل هذه الصفات الجليلة. هذا المنهج منهج الخالق سبحانه وتعالى. لا يجوز لمسلم على وجه الأرض، على وجه الأرض يعلم أنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى، أن يسوي بين هذا المنهج الرباني والنبوي وبين منهج البشر مهما كان حجم هؤلاء البشر، بل كل كلام لأي بشر مهما كان وزنه ومهما على قدره ومهما على كعبه، كل كلام يخالف كلام الحق سبحانه ويخالف كلام رسول الله تحت الحذاء، بقولها بكل صدق ووضوح، كل كلام لأي مخلوق على وجه الأرض يخالف كلام الله جل وعلا ويخالف كلام رسول الله تحت الحذاء. هذا الكلام تحت الحذاء، ملوش قيمة، ملوش كرامة. احنا لا ننظر إلى من يقول، بل ننظر إلى هل هذا القول يوافق حكم الله وحكم رسوله أم لا. قال علي: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. دولة في الإسلام يا أخوانا دولة حقوق ودولة حريات، نعم، مش دولة إرهاب ولا كبت ولا قهر، لا، في حقوق، حق الحياة. لابد أن يأمن من يعيش في الدولة، وحفصل الأسبوع القادم إن شاء الله على دينه، لابد أن يأمن على نفسه، لابد أن يأمن على عرضه، لابد أن يأمن على ماله، لابد أن يأمن على عقله. ما تخربلوش العقل، لا تخرب عقله ولا تخرب دينه ولا تقتل نفسه ولا تؤذي عرضه ولا تنتهك حرمة ماله. وأدل بقى على هذا الكلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله شيء يسعد القلب الحزين. وبعدين دولة حريات، أنا صاحب حرية، بس مش حرية مطلقة، مش حرية الثورات المشؤومة. ناس بتتصور إن الثورة معناها الحرية المطلقة، دي حرية مشؤومة، دي حرية باطلة، لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة على الإطلاق. أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه، أقتل، أسفك الدماء، أروع الأمينين، أكل أموال الناس بالباطل، أقطع الطرق، أعمل إضراب، أعطل العمل، المريض اللي نايم في السرير يموت ولا ده كلام، دي حرية، دي حرية، دي حرية في دولة الإسلام. لا ورب الكعبة، واهم من يتصور أنه بعد أي ثورة صار حرا يقول ما شاء ويفعل ما شاء. لا، فيش حرية مطلقة في أي مكان في الدنيا على وجه الأرض. هات لي مكان على وجه الأرض في حاجة اسمها حرية مطلقة، لا، ده فيه دولة حريات منضبطة، حريات مشروعة، حريات مقيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا صاحب حرية في الاعتقاد، أختار عقيدتي، ما لا تقهرني ولا تكرهني على أن أدخل في أي دين، اعرض علي بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع، مش بفزلكة ولا باستعلاء ولا بكبر، اعرض علي ما عندك وسيبني أعرض على الآخرين ما عندي. والله وبعدين نقول لا إكراه في الدين، يبقى في حرية في المعتقد، في حرية في الفكر. أنا صاحب فكر وأنت حضرتك صاحب فكر، أنت بتتهمني ليه وأنا بتهمك ليه؟ لماذا أسفه فكرك ولماذا تسفه فكري؟ هنأصل الكلام ده. وبعدين في حرية تعبير، أنا أقول اللي أنا عاوزه بس بضوابط يا حبيبي، وانت قول اللي انت عاوزه بس بضوابط. انا مقولش اللي انا عاوزه لأجرح الآخرين، لأتهم الآخرين، لأسيء للآخرين، لأقتل الآخرين. ما الكلمة دي بتقتل، الكلمة دي بتذبح، بكلمة قد تذبح شريفا، بكلمة واحدة، بكلمة قد تقتل بريئة عفيفة طاهرة، كلمة واحدة تنال من عرضها وشرفها. ودي جريمة كبيرة جدا، الناس مش واخدة بالها خالص. ده أنا لو تتبعت حضرتك، لو تتبعت اللي بيقال في الفضائيات واللي بيقرأ في الجرائد، والله العظيم لوجدت كل يوم كبيرة من أبشع الكبائر ترتكب، يرتكبها كثير من الناس، ألا وهي كبيرة القذف. القذف ده بيقذف فلانا وبيقذف فلانة، وبقت الحياة حياة قذف، تشكيك واتهام للكل. أنا ما عدتش عارف مين اللي بريء، ما عدتش عارف مين اللي طاهر، مين اللي شريف. الشعب يشكك في الشعب، والشعب يريد إسقاط الشعب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حرية التعبير بس بضوابط. كلمة دي ده مسؤولية كبيرة، واتكلمنا في القصة دي كتير قبل كده. حرية المعتقد، حرية الفكر، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية التدبر. فالدولة في الإسلام يا سلام لها سمات، ودي من الأمانة العظيمة. وأختم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين في أرجاء الأرض. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي الصومال وفي مصر وفي كل مكان، وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، ورد الأمة إليك ردا جميلا، وولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، استر نساءنا واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة، أود أن أنبه على التردد الجديد، لأن إن شاء الله تبارك وتعالى سيتغير التردد من يوم السبت القادم، هيتم تغيير التردد. فأرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لهذا وأن يعمموا هذا لو سمحتم، يعني لله عز وجل. أرجو من إخواننا المحبين الذين يعلمون أن خيرا على هذه الشاشة الطاهرة المباركة يقدم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن قولة حق بأسلوب هادئ منضبط، أرجو من كل مسلم أن لا يحرم نفسه الأجر الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. تصور أنك تأخذ أجر كل كلمة أرددها أنا الآن، أنا وإخواني في كل حلقة من الحلقات. والله العظيم يعني مغبون من يفرط في هذا الخير، ومغبون من يفرط في هذا الأجر. الدال على الخير كفاعله. أرجو من إخواننا أن ينشروا هذا التردد الجديد، والتردد بيظهر على الشاشة، وإن شاء الله سترون بعد ذلك الشاشة على هذا التردد، يعني فضل الله، مش هقول سوداء، لا أبدا، لن تكون سوداء بإذن الله، وإنما سترونها بيضاء ولن ترون عليها شيئا بعد ذلك إن شاء الله تعالى، إلا التردد الجديد فقط، تردد بمعامل الترميز الجديد، بحيث أنك هتفتح الرحمة على التردد القديم اللي حضرتك بتشاهدنا عليه الآن، سترى فقط على الشاشة التردد الجديد 11823 رأسي، وستقرؤون أيضا معدل الترميز الذي يظهر أيضا على الشاشة من آن الآخر. فأرجو من إخواننا أن ينشروا هذا التردد بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، أعتذر لأولادنا وأحبابنا وإخواني وطلابي في درس الخميس بمدينة المنصورة، أعتذر لهم غدا، وأنا يعني عودتهم أن أعتذر لهم بنفسي في المسجد، لكن قدر الله ما شاء فعل، فإن شاء الله تعالى عندنا يعني غدا بإذن الله تعالى لقاء مع فضيلة الشيخ الأزهر، ويعني لم أستطع أن أعتذر بنفسي لإخواني في الأسبوع الماضي لأني لم أكن أعلم ورب الكعبة هذا الموعد. فأرجو من أحبابنا الذين يستمعون إلي الآن، أرجو أن يبلغوا بقية الطلبة وبقية الإخوة الذين لم يتابعوا الحلقة ولم يشاهدوا هذا اللقاء، حتى لا أشق عليهم، فإني أعلم أن معظمهم يأتي من أماكن بعيدة خارج مدينة المنصورة. فأعتذر لأحبابي وإخواني وأولادي وأبنائي من عن عدم حضور غدا بإذن الله تعالى للدرس فقط، وسأكون معهم بإذن الله تعالى في خطبة الجمعة بمجمع الإيمان بالمنصورة بإذن الله، سآتيهم بإذن الله تعالى وسأذهب إليهم في خطبة الجمعة في مدينة المنصورة بإذن الله عز وجل. وعصرا عشان أطمن إخواننا برضو إن شاء الله هكون في طنبشة بإذن الله تبارك وتعالى بعد العصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي